لم يخالف ذلك الا الرافضه وغيرهم من اهل البدع، لكن مذهب اهل السنه ان المسح على الجورب جائز، لكن المسح على الخف هل هو اجماع؟ ليس اجماعا، لكن المذهب جواز المسح على الخف، وان احكام المسح على الخف هي احكام المسح على الجورب. فالناس اللي اشتبه عليها الامر وبتقول المسح على الشراب، هي حكم المسح على الشراب هو حكم المسح على الايه؟ على الخف اللي احنا قلنا هو الجورب. خلاص كده؟ طيب احنا قلنا بقى لو كانت يمسح الشراب، يمد ايده يمسح الشراب، يدخل ايده من تحت الجزمه كده ويمسح الشراب، ايه؟ لا ما ينفعش، طالما الحذاء لا يصل محل الفرد قلنا ما ينفعش مسح على الحذاء الا اذا كان يصل محل الفرد زي البوت بقى بتاع الجيش ده. طيب احنا قلنا اخواننا دلوقتي لو واحد على ايده كبيره مغطيه نص الايد بس والنص الثاني عريان، يعمل ايه؟ هيغسل السليم ويمسح على ايه؟ ويمسح على الباقي. طب لو في لو حته كده يعني دي اشكاليه برضو، انا لو غسلت كل الغايه السليم هبل الكبيره، ولو بليت الكبيره ايه؟ هبوظها. خلاص اعمل ايه؟ اجي عند الحته اللي هي ما ينفعش، خايف ان هي تبل الكبيره، واعمل ايه؟ امسح كده. طب فرع تاني، لو انا عندي جرح او اي حاجه على الايد وممكن امسح عليها، ممكن ايه؟ امسح عليها من غير ما احط عليها حاجه، هل يجب المسح ولا لازم الف حاجه؟ لا، يبقى انا في الحاله دي امسح. يبقى انا لو عندي جرح على الايد ممكن امسح عليه بالميه، امسح عليه بالميه، مش قادر امسح عليه بالميه اعمل ايه؟ الف عليه حاجه وامسح عليه. خلاص كده واضح الكلام؟ طيب والله دي محل المذهب انه اشترط الترتيب، وشيخ الاسلام تيميه لم يشترط هذا، بل يعني خطأ هذا القول. خلاص، فالاولى انك ترتبها، الاولى انك ايه؟ ترتبها. لكن لم يرد يعني على كلام شيخ الاسلام تيميه انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، لكن الاولى خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف يكون مستحب بالاجماع، طالما في خلاف من اهل العلم خلاف معتبر يستحب انك ايه؟ تخرج منه. فالاولى انك تمسح في ايه؟ في مكان الغسل. ده خارج عن الباب. ما احنا قلنا اي حاجه بقى، ايديا مجزوعه، في تعويره، ايديا متجبسه، اي حاجه، يبقى انا ايه؟ يبقى انا همسح حد. طيب يقول فان كان خلاص احنا يقول وصفه المسح على الخفين. ما هي صفه المسح على الخفين؟ ان يمسح اكثر ظاهر الخفين، ان يمسح اكثر ظاهر الايه؟ الخفين. يعني مش لازم يمسح ظاهر الخفين كلهم، الظاهر اللي هو ايه يا اخوانا؟ نسميه احنا وش الرجل. وش ايه؟ وش الرجل. يبقى انا امسح اكثر ظاهر الخفين، مش لازم امسحه كله يعني، امرر ايدي عليه كده، واخد بالك؟ وجاء في بعض الاحاديث الضعيفه انه يمر ايه؟ اصابعه كده، يعدي باصابعه كده. خلاص، وان كان لم يصح هذا الحديث، لكن بعض اهل العلم استحبوا يعني ان انت ليه تمسح كده بالاصابع. المهم انك تمسح اكثر ظاهر الخف. طب من تحت لا يستحب مسح ايه؟ مسح باطن الخف ولا يجب، لا يستحب ولا يجب. خلاص، واستحب بعض اهل العلم خارج المذهب، لكن في المذهب لا يجب ولا يستحب. يقول اما الجبيرة فيمسح على جميعها. خلاص كده، يبقى ده الفرق الثاني بين الجبيرة والخف. الفرق الاولاني ايه؟ في الحدث الاكبر والاصغر. الفرق الثاني انه يمسح على جميع الجبيره. احنا قلنا في الخف يمسح ايه؟ يمسح على ظهر. قول المصنف على جميع الجبيره لابد له من قيد. على جميع الجبيره في محل الفرض، يعني لو الجبيره بره محل الفرض، لو جبيره مثلا بتبدا من هنا لغايه هنا، يجب عليها يمسح عليها كلها؟ لا، يجب عليها يمسح ايه؟ ما يحاذي محل الفرض. يبقى ده لابد ان تضع قيد هنا انك تمسح من الجبيره ما يحاذي ايه؟ محل الفرض. لو جبيره مثلا واخده رجلي كلها، يجب عليها يمسح الجبيره كلها؟ في الغسل يجب. ليه؟ لان الفرض في الغسل تعميم الجسم بالماء، لكن في الوضوء يجب عليها ان امسح ايه؟ ما يوازي او ما يحاذي محل الفرض. خلاص. الفرق الثالث بين الخف والجبيره ان المسح على الجبيره لا يتقيد بوقت. يعني البس الافضل امسح على الجبيره لغايه امتى؟ لغايه ما اخف، لغايه ما اشيل ايه؟ ما اشيل الجبيره. خلاص كده، يبقى احنا قلنا ثلاث فروق بين الخف والجبيره. الفرق الاول ان المسح على الجبيره في الحدث الايه؟ الاكبر والاصغر. الفرق الثاني انني بمسح على الجبيره ما يحاذي محل الفرض منها. الفرق الثالث ان المسح على الجبيره لا يتقيد بذنب. طيب شيخ عبد الرحمن بقى اشرح. والحدث الاكبر ما هو زور بعض محل الحفاظ من خلع الخف، يعني خلع الخف مطلقا او خلع بعضه، يعني اما كان الخلع ده كلي او بعضي. طالما ظهر بعض محل الفرض، يعني انا مثلا خلعت الشراب كده ما قلعتوش كله، قلعته لغايه الايه؟ ما ظهر الكعب القدم، يبقى خلاص كده لابد ان انا اخلع الشراب. طب لو خلعت واحد لابد اخلع الثاني واطلع. خلاص كده. مين ثاني عايز يسال؟ والله بص، لو في فتحة أو قطعة خلاص، يعني برضه أنا هقول المذهب عشان ما نبقاش يعني المذهب إن هو إيه؟ لا يجوز مسح عليه. لكن في قول، وقول الإمام مالك، وده لعل ده إيه أيسر على الناس، أن هذا الخرق لو كان خرق كبير جدا متسع جدا لا يمسح عليه، لكن لو كان خرقا يسيرا عرفا يبقى يمسح عليه. يعني لو الشراب متبهدل، واخد بالك، بحيث إن أصلا إيه؟ الشراب أصلا وجوده زي عدمه، اللي هو الشرابات متقطعة جامد قوي دي، يبقى لا يمسح عليه. لكن لو في خرق يسير يجوز ان انا ايه؟ امسح عليه. وده مذهب امام مالك، لكن المذهب انه لا يجوز المسح على الشراب طالما ظهر منه اي شيء من محل الفرض. المشكله خلاص، انت وضوءك بطل دلوقتي، زيك زي اللي مش متوضى. اول ما تخلع الخف وضوءك بطل خلاص، وضوءك الاولاني ده انتهى خلاص. عايز تتوضى ثاني اتوضى، احنا كده خرجنا عن ال عادي زي الوضوء خلاص. انت واحد محدث عايز يتوضا، لازم يكون هيتوضا لحاجه لرفع الحدث. وضوء، انتقض الوضوء، انقضت المده، او خلع الخفين، او الجنابه الكبرى. طب نمشي شويه في نواقض الوضوء، واللي عايز بقى سؤال معلش ايه يقابلني بعد الصلاه، وعشان يعني طيب. يقول باب نواقض الوضوء، وهي الناقض الاول من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا يقصد سواء كان طاهرا او نجسا. يعني ايه النجس اللي ياخذ من السبيلين؟ البول والغائط. طب ايه الطاهر اللي يخرج من السبيلين؟ المني. لا ممكن يخرج من السبيلين دم، ممكن يخرج من السبيلين حصوات مثلا، ممكن يخرج من السبيلين دود، اي حاجة تخرج من السبيلين تبطل الوضوء على ايه؟ على المذهب. يبقى الخارج من السبيلين مطلقا يقصد به سواء كان طاهرا او نجسا، سواء كان قليلا او ايه؟ او كثيرا. يبقى اي حاجة تخرج من السبيلين تنقض الوضوء على ايه؟ على المذهب. النساء بيسألوا مثلا احيانا في افرازات بتطلع من الايه؟ الفرازات دي حكمها ايه؟ على المذهب تنقض الوضوء، على المذهب ايه؟ تنقض الوضوء. خلاص، الا بقى لو كانت الفرازات دي مستمره خلاص، يبقى دي ده ايه؟ حاله اللي هو السلف. السلف ده ليه احكام ثانيه مش هنذكرها الان. خلاص كده، يبقى الخارج من السبيلين مطلقا طاهرا كان او طاهرا كان او نجسا، كثيرا كان او قليلا. الناقض الثاني الدم الكثير ونحوه، خروج الدم من بقيه الجسد. يعني لو واحد اتعور وخرج منه دم كثير ينتقد ايه؟ وضوءه على المذهب. وجمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم على ان خروج الدم الكثير ليس بنقض للوضوء، ليس بنقض للوضوء. وهذا اختيار الشيخ السعدي في غير هذا الكتاب، في هذا الكتاب اختار ان خروج الدم الكثير نقض للوضوء، وفي غير هذا الكتاب اختار انه ايه؟ ليس بنقض للوضوء، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، ان خروج الدم الكثير ليس بنقض لايه؟ للوضوء، وهو مذهب الامام البخاري وبواب عليه في الصحيح. خلاص، يبقى الناقض الثاني في المذهب هو خروج الدم الكثير، اما عند الجمهور فليس هذا بنقض للوضوء. يقول وزوال العقل بنوم او غيره، يبقى اي حاجه تزيل العقل تنقض الوضوء. طب غير النوم زي ايه؟ ها، ايه اللي تاني يزيل العقل غير النوم؟ سكر، جنون، اغماء. يبقى زوال العقل باي شيء ينقض الوضوء. خلاص، المصنف هنا لم يتعرض لايه؟ لهل النوم كله ينقض الوضوء؟ ظاهر كلامه ان النوم كله ينقض الوضوء، وهذا ليس بصحيح، لان يسير النوم عرفا لا ينقض الوضوء. يبقى النوم ينقض الوضوء ما لم يكن النوم ايه؟ يسيرا. ايه حد اليسير؟ عرفا، واحد كده قاعد عمال يغفل كده، واخد بالك وضوءه ايه؟ لا ينتقض، وضوءه لا ينتقض. واحد هيقول لي طب مش يتقيد بالجالس المتمكن؟ لا، مش في مذهب، هذا القيد ليس في مذهبنا، هذا القيد في مذهب الشافعي. اما في مذهب احمد القيد ان يكون النوم يسيرا عرفا، فالنائم نوما يسيرا عرفا لا ينتقد وضوءه، سواء كان بقى في الصلاه او في خارج الصلاه. خلاص كده، واحد قاعد بيغفل كده خلاص، يبقى ده لا ينتقد وضوءه. لكن لو نام نوما كثيرا ينتقد وضوءه. ايه حد الكثير؟ العرف، في عرف الناس، يا ده انت بقالك قد كده نايم، اللي هو بيسال بقى خلاص وبيغيب عن الدنيا. لكن النوم اليسير بيبقى سامع اللي حواليه، لو وقع كده بيصحى وهكذا. فالنوم اليسير عرفا لا ينقض الوضوء على ايه؟ على المذهب. يعني المذهب ان هو يعني النوم اليسير عرفا لا ينقض الوضوء. لا، مش شرط ان هو يكون جالس متمكن، النوم اليسير عرفا لو جالس متمكن ونام كثيرا ينتقض وضوء في المذهب. خلاص، عند الشافعي لا ينتقض وضوء، عندنا في المذهب النوم اليسير عرفا ينقض وضوء سواء كان متمكنا من جلوسه او لا. خلاص كده، يبقى ده القيد ده اولى، ان هو النوم يسير عرفا. ايه؟ يبقى لا ينقض وضوء. احنا قلنا النوم يسير عرفا مطلقا سواء متمكن او غير متمكن. يعني لو واقف وهو واقف نام، طبعا دي خلاف في المذهب، بس انا بقول القول يعني ليه؟ القول يعني اللي عليه العمل في المذهب ان النوم اليسير ايه؟ عرفا لا ينقض الوضوء مطلقا. خلاص، وفي خلاف طبعا كبير داخل المذهب وكده مش هنتعرض ليه. يقول واكل لحم الجزور، اللي هو لحم الابل، اكل لحم الابل ايه؟ عدد يا شباب، فاضل دي واحده. واكل لحم الجزور، اكل لحم الجزور اللي هو اكل لحم الابل ينقض الوضوء، ينقض ايه؟ الوضوء. طب اكل باقي اللحوم، لحم الغنم ولحم كل الحاجات دي ايه؟ اكلها لا ينقض الوضوء. طب ايه الدليل على كده؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحم الابل؟ قال ايه؟ قال نعم. فدل ذلك على وجوب الوضوء من لحم الايه؟ من لحم الابل. يقول ومس المرأة بشهوة، يبقى الناقض الخامس من نواقض الوضوء مس المرأة بشهوة. والمقصود بمس المرأة مس ايه؟ جسد الرجل لجسد المرأة سواء كان باليد او بغيره. يبقى اذا مس جسد الرجل جسد المرأة بشهوة انتقض الايه؟ انتقض الوضوء. ايه الدليل على كده؟ قول الله تعالى ايه؟ او لامستم النساء، او لا، واحد يقول لي ملامس، لامستم اي جمعت. في بعض القراءات جاء او لمستم، واحتج بها العلماء، واحتج بها الامام احمد. ودي طبعا مساله اصوليه، هل القراءة الشاذة يحتج بها او لا يحتج بها؟ دي مساله في اصول الفقه مش موضوعنا، بس عند الامام احمد احتج بقراءه او لمستم النساء. خلاص، وجعل ان مس المراه بشهوه. طب ليه قال بشهوه؟ ما هو الايه ما قالتش بشهوه، لحديث سيد عائشه انها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وايه وهو يصلي، حديث صحيح ولم ينتقد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان غرفة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة، فكان يصلي وكانت السيدة عائشة نائمة في القبلة، فإذا أراد أن إيه؟ أن يسجد غمزها بيده، فدل ذلك على المس بغير شهوة لا ينقض إيه الوضوء، فالمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. طب مس المرأة للرجل، لو المرأة هي اللي لمست الراجل برضه إيه؟ ينتقد الوضوء، برضه إيه؟ ينتقد الوضوء. طب ينتقد وضوء اللامس ولا الملموس؟ خلاص دي محل خلاف أهل العلم، لكن يعني الأقرب والأرجح أن ينتقد وضوء اللامس والملموس، اللامس والإيه؟ والملموس. وضوء اللامس ينتقد في المذهب بلا خلاف، ووضوء الملموس في خلاف. الأقرب أنه إيه؟ أنه ينتقد وضوء اللامس والملموس. ويشترط أيضا في المذهب لنقض وضوء الرجل بمس المرأة أو نقض وضوء المرأة بمس الرجل أن يكون الرجل والمرأة الملموسين أو الملموسان أكثر من 7 سنين، 7 سنين فإيه؟ فأكثر. لو لمس طفلة صغيرة لا ينتقد إيه؟ لا ينتقد وضوءه. خلاص أنا هقف هنا، معلش ما لحقناش نخلص مواقف الوضوء، ناقص لنا 3 مواقف بس عشان ايه ما نطولش على الناس اللي هي يعني خلص الوقت كده شويه. طيب خلاص اللي عايز يسال بقى نسيب الميكروفون عشان دي اهلي. بص بس احنا جاوبنا على السؤال الملموس، ما لا لو من غير شهوه خلاص يبقى الملمس والملموس اللي اشترط لهم الشهوه. بس كده طيب ماشي بارك الله فيك. معايا دقيقه طيب اللي بس دقيقه. هل يجوز للنساء مسح مقدمه الراس فقط؟ وقلنا على المذهب ان المراه يشترط لها ايه؟ مسح كل ايه الراس. وفي روايه عن الامام احمد انه فرق بين المراه والرجل، فقال المراه لانه ثبت عن السيده عائشه انها كانت تمسح مقدم راسها، انها كانت تمسح ايه؟ مقدم راسها. فدي روايه اخرى عن الامام احمد ان المراه تمسح مقدم راسها، اما الرجل فيمسح ايه؟ الراس كله. انا مش فاكرش الايه من زمان، بس اما الرجل كف الوضوء يتظاهر يعني أبتزل. لا ما هو في الايه المصطلحات اللي عنده سؤال بقى يا اخوانا بعد الصلاه ان شاء الله تعالى عشان ما ناخرش بس نطلع الصلاه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونتمنى من الاخوه ان هم يعني يواظبوا معانا ويجيبوا الكتاب، انا لسه شايف ناس كتير معاش كتاب. السلام عليكم ورحمه الله. يا شيخ الناس هتعزوه ازيك يا